محمد أنور على تلاوتي بمصر والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة فليتفضل فضيلته مشكورا. وكل شوية نجيب عبث شوية فلينظر بنت مطعم يقالها جبتها فيها رب وحيد. الفيديو الثاني ضاع. ها؟ الفيديو الثاني ضاع. Thank you.